بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ودي تكتبون اللي يحتاج الكتاب اللي ضابطها بكيف الآن مبحث المعرب ونبني، ناخذ الحروف والأسماء والأفعال، لخصها الآن إن شاء الله. طيب اكتبوا مبحث في المعرب والمبني. أولا الحروف، جميع الحروف مبنية بلا استثناء. ثم إن البناء، وهذه قاعدة أن البناء قد يكون على السكون وهي الأصل، على السكون وهي الأصل، وقد يكون على الفتح، وقد يكون على الضم، وقد يكون على الكسر فاصلة أو نقطة. وهذا في جميع الكلمات. وكيفية معرفة حركة البناء، وكيفية معرفة حركة البناء أن تنظر إلى الحرف الأخير من الكلمة، فإن لم تتبين الحركة فهو مبني على السكون. ثانيا الأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، ويبنى منها ما شابه الحرف، وهي ستة أبواب. الأول المضمرات، والمراد بالمضمر الضمير الظاهر، والمراد بالمضمر هنا الضمير الظاهر، لأن الضمير المستتر لا يذكر بناؤه. طيب أعطيكم مثال بدون عشان ما نطول في كتابة، مثل الرجل ذهب، تقول ذهب فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ولا تقول هو مبني على السكون أو على الفتح، لا تقول تقديره هكذا. فالمراد عندنا المضمرات هنا الظاهرة. طيب لا، نبغى أمثلة المضمرات هذه. طيب أمثلة، 1 تقول الطالب رأيته مجتهدا. فعندنا في كلمة رأيته ضميران، التاء والهاء. فنقول في الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طيب مثال ثاني تقول: المسجد مررت به، المسجد مررت به. فكلمة به فيها حرف واسم، فكلمة مررت به فيها حرف واسم، فالباء حرف مبني على الكسر، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر، في محل جر بحرف الجر، محل جر بحرف الجر. طيب فائدة: إن قيل لماذا لا نجعل التاء في كلمة رأيته مرفوعة بالضم ومثلها الهاء في به، مثلها الهاء في به، لماذا لا نجعلها مجرورة بالكسر؟ فالجواب أن هذا لا يجوز، لأنه مخالف لقواعد النحويين، لقواعد النحويين، وهم المرجع، وهم المرجع في ذلك. ثم إن القاعدة سوف تنخرم، وأما إذا مشينا على كلام النحويين فالقاعدة منضبطة. طيب ثالثا قرأت، مثال الثالث: قرأت كتابي، قرأت كتابي. التاء في قرأت أخذناها، كتابي نقول الياء، الياء في كتابي ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة. طيب أخذنا أول باب المضمرات صح؟ ثانيا أسماء الشرط، أسماء الشرط. من أسماء المبنية، أسماء المبنية، أسماء الشرط. نعم رأيته، نعم إيش؟ لا مفعول به، التاء فاعل محل فاعل، والهاء مفعول به. طيب مثاله أسماء الشرط، مثاله: من يجتهد ينجح، من يجتهد ينجح. إعرابها: من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. ثالثا أسماء الاستفهام، أسماء الاستفهام. مثاله قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إعرابه: من اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، رابعاً أسماء الإشارة. أسماء الإشارة. لا رابعاً المضمرات، أسماء الشرط، أسماء استفهام، أسماء الإشارة. ولا لا؟ لا الحروف هذه باب، ثم باب الأسماء، ثم باب الأفعال. إحنا في باب هذا الرابع من باب الأسماء. طيب وكلها مبنية إلا المثنى فإنه معرب. طيب مثاله تقول هذه طالبة مجتهدة، هذه طالبة مجتهدة. هذا حطها ألف. باء رأيت هذه الطالبة المجتهدة، ترى صغيرة، رأيت هذه الطالبة المجتهدة. جيم مررت بهذه الطالبة المجتهدة. طيب فهذه في جميعها نقول إعرابها، هذه اسم إشارة، اسم إشارة مبني على الكسر، خلاص في جميع المواضع، لكن المواضع الأول تقول في محل رفع المبتدأ، في جميع المواضع كذا تقول اسم إشارة مبني على الكسر، ثم تقول في الأول تقول في محل رفع المبتدأ، في الأول هذه طالبة مجتهدة عشان ما نكرر الكلام، ثانيا في الثاني في محل نصب مفعول به، والثالثة في محل جر بحرف الجر. ماشي ولا؟ طيب في الأولى هذه طالبة مجتهدة، كيف نعربها؟ نقول هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ. طيب والثانية نقول هذه اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، رأيت هذه الطالبة. والثالثة اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر بحرف الجر. ثم خذوا قاعدة، ما بعد اسم الإشارة يعرب بدلا في الغالب، لكن ينخرم تقول هذا طالب، طيب نقول يعرب إذا كان معرفة، إذا كان معرفة أي قيدوها إذا كان معرفة، أخلها في الغالب عشان نفتك. وسبحان الله شوف ترى يعني قواعد النحويين تنخرب، فقواعد مغلبية إلا ما ندر بعدها، إلا ما ندر، مثل فاعل دائما مرفوع، هذا ما فيه انخرام، لكن فيه قواعدهم تنخرب حتى يجي على لغة، ويمكن يجينا بعد لغة يا ما رفعوا الفاعل، لكن على مع هذا اضبط القواعد لأنها يعني تريحك، لكنها مع هذا أغلبية. إيش معنى أغلبية؟ يعني قد تنخرب. طيب مثال الثاني تقول هذان مجتهدان، يعني ما فيها ما بدأ ذهن ذا، هذان مجتهدان. وتقول رأيت هذين مجتهدين، رأيت هذين مجتهدين. وتقول مررت بهذين المجتهدين، تقول مررت بهذين المجتهدين. فهنا اسم الإشارة معرب. طيب في المثال الأول تقول هذان مبتدأ مرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. وما لا يعني ما في داعي نقول اسم إشارة، ولو قلت باب التوضيح كما نقول الطالب مجتهدا ما نقول هذا معرف بأل اسم مثنى مرفوع ما يتاز تفصيلات حين ما لها داعي. طيب وفي الثاني تقول هذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. والمثال الثالث تقول الباء حرف جر وهذين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. لو قلت يجوز لكن ما يلزم. أما عند البناء تقول اسم إشارة. طيب الباب الخامس أسماء الأفعال. أسماء الأفعال مثاله قوله تعالى ولا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف. الإعراب تقول أف اسم فعل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به. طيب الباب السادس الأسماء الموصولة وكلها مبنية إلا المثنى. وسوف يأتينا باب كامل عن الموصول وفيه منها ما هو مختص منه ما هو عام، لكن أخذ القاعدة هذه في إعرابها نفسها ومبنية إلا المثنى. تقول جاء الذي سافر مثال جاء الذي سافر من الباب باب لها كامل باب مختص ما يكتب معي سم لا أمثلة بس. تقول جاء الذي سافر رأيت الذي سافر مررت بالذي سافر. الإعراب الذي في المثال الأول اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وفي المثال الثاني اسم موصول اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وفي المثال الثالث اسم موصول مبني على السكون في محل جر بحرف الجر. مثال المثنى تطويل إيه ولو قلت ما بخطأ سم جائز. طيب مثال المثنى تقول جاء اللذان سافرا ورأيت اللذين سافرا ومررت باللذين سافرا. الإعراب في المثال الأول اللذان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. في المثال الثاني اللذين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. وفي المثال الثالث اللذين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. طيب نكتفي بهذا. الأفعال خليها بكرة فيها تطويل شوي زين، لكن باقي عندنا شيئان. الأول نأخذ الأبيات التالية بيتين بس تحفظونها، وهي شرحة النفسها مرة شرحها في الحروف. ثم نأخذ إعرابا مطولا، ننتهي قبل صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. سمى شيخ ربك يسهل. يلا شيخ اقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. المعنى أن جميع الحروف مستحقة للبناء، أي أنها تبنى فلا تعرب أبدا. والسبب هكذا نطقة العرب. ثم قال: والأصل في المبني أن يسكن، وهذه عامة. الأصل في البناء أنه مبني على السكون، لأن السكون عدم الحركة، والبناء لزوم آخر الكلمة حالا واحدة لغير عامل، فهي سكنت. إذن فالأصل في البناء السكون. ثم قال: ومنه، يعني من المبني، ذو فتح وذو كسر وضم، يعني قد يكون مفتوحا وقد يكون مكسورا وقد يكون مضموما، يعني ضمت فتحة بناء وكسرت بناء وضمت بناء. ثم ضرب أمثلة: كأين، هذا مبني على الفتح، أمسي مبني على الكسر، حيث مبني على الضم. ثم قال: والساكن كم، الساكن كثير، أو أن الساكن كم، اللي هو كم الاستفهامية، وكلام يحتمل الوجهين، أن المبني على السكون كثير، أو أن مثال المبني على السكون كم. طيب والآن نتقسم إلى مجموعات. أي والمطلوب من المشايخ المعربون شيخ عبد الله، شيخ بريك، نعطيك مجموعة شيخ ولا ها؟ طيب أمثلة بسيطة، مثلا قام زيد، ذهب عمرو، بسيطة. فإن لقيت ربعك جيدين يدخلون في المثنى، في جمع مذكر السالم، أسماء الخمسة، لأن الأصل أننا نحن مفروض نخلص الأجرمية، مفروض نخلص قطر الندى، هذا الأصل، ونعرب ما شاء الله. لكن عاد